صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الناس رحمه الله تعالى: من قتل صيدا محكوما ذكيا أصلا لو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده تعريه جزاؤه إلى آخره. قوله وإن قتل لازم في باب محظورات الإحرام، وهذا المحظور السابع أو السادس. السادس نعم. وما أدري تكلمنا احنا عن قتل الصيد، أخذنا منها قطنا عليها. قوله وإن قتل سبق لنا أن قتل الصيد محل اتفاق بين أهل العلم وإجماع أن على المحرم أن يجتنب قتل الصيد، ونقل الإجماع بن المنذر وقدامة وجماعة. ونحن نتكلم عن قتل الصيد لأن عندنا مسائل مهمة لا بد التفريق بينها، وهي قتل الصيد والأكل من الصيد وإمساك الصيد. أي إمساك، نعم، عندنا قتل الصيد وعندنا إمساك الصيد وعندنا الأكل من الصيد، يعني هذه مسائل تتداخل. وباب الصيد يعني هو من مسائل لا تحصر، مسائل كثيرة. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هذه مسائل قتل الصيد لا تكاد تحصر لكثرتها ولخلاف أهل العلم فيها، فتجد تفريعات أهل العلم كثيرة. والعجيب أن الأحاديث فيها قليلة، حديث جزاء الصيد قليلة. أما أدلة تحريم قتل الصيد فقد سبق معنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمين أو أنتم حرام. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله شيئا من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالله على أنه محرم. قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وكذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم حرام، أي وأنتم محرمين. والآية هذه كما ترون قول الله: أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. كم عندنا من استثناء؟ عندنا استثناءان صح؟ عندنا إلا ما غير محل الصيد، نعم، عندنا إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. وليعلم أن من أشكل أبواب التفسير، من أشكله هو باب الاستثناء في القرآن، يعني يكاد يكون، يعني حتى صرح به بعض المفسرين بأن باب الاستثناء في القرآن هو باب مشكل، ولهذا لا تكاد تجد اتفاق فيه. كل استثناء ستجد يعني في أغلبه وفي عامته تجد أنه اختلاف فيه. هل هو استثناء أم غير استثناء؟ أم هل هو استثناء متصل أم هو استثناء منقطع؟ وما هو المستثنى منه؟ هذا كذلك يعني استثناء من أين؟ هل هو مما ذكر أم مما لم يذكر؟ فتجد في كل باب، خاصة إذا تكرر الاستثناء، لأن من عادة القرآن تكرار الاستثناء في القرآن، كثير جدا تكرار الاستثناء في القرآن. وأظن في رسالة كان يذكر أظن فيه الاستثناء في القرآن، حصر الاستثناءات ولا جد بتوي أمثلة. والحقيقة أنا ما رأيت الكتاب، لكن هو من أشكل كتب، من أشكل المسائل في التفسير وبالاستثناء. يعني مثل عندنا الآية هذه: أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. هل هم استثنان كلا الاستثناءين من وحلت لكم بهيمة الأنعام؟ هذا وجه وهو الأشهر. وعندنا مثل قول الله جل وعلا، مثلا في قول الله جل وعلا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. شوف كيف. وعندنا مثلا في قول الله جل وعلا كذلك: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، كلها استثناءات احيانا يصعب عليك ان تعرف مستثنى من وين، هل هو استثناء متصل او هو استثناء منقطع. فعموما نرجع قول المؤلف وان قتل صيدا، قال قتل صيدا، سبق لنا ان الصيد محظور من محظورات الاحرام باجماع اهل العلم. قوله ماكولا، تكلمنا عن ماكول، نعم المؤلف اشترط ان يكون الصيد ماكولا، ومأكولا أي أنه مباح أكله، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال. القول الأول أن المحظور هو قتل المأكول، أن المحظور هو قتل المأكول، وأما ما عدا من غير المأكول فليس بمحظور، فالأسد مثلا والنمر والفهد، نعم والسباع، سباع الطير وسباع الوحش، نعم هذه كلها محظورة؟ كلا، وإنما المحظور هو المأكول. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه تعالى وهو مذهب الشافعي عليه رحمة الله. واستدلوا على هذا بأن الصيد لا يطلق اسم الصيد، والصيد مصدر بمعنى المصيد، معنى المصيد، فلا يسمى الشيء صيدا إلا إذا كان ها مأكولا. يعني لماذا يسمى الناس أنه يصيده إلا أنه ليأكله؟ نعم ليأكله، كما قال الله جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. الآية على ماذا؟ على المأكول، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم وكذا وعقودة ها غير محل الصيد، أيضا كلهم مما هو مأكول. كذلك الأدلة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في المأكول، في حديث قتادة الصحيحين، في الصعب بن جثامة وغيرها، كلها في حمار وحشي أو كلها في مأكول. القول الثاني أنه لا يجوز صيد المأكول ولا غيره، فيحرم السباع، سباع البهائم وسباع الطير، فلا يجوز صيدها وفيها الجزاء إلا ما استثني في الحديث. فالحديث جاء فيه خمس، الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والحداء فقط، أما ما عداها كما صحيح به وغيره من عمر، هذه كلها فيها جواز، خمس من الجواز قلنا في الحل والحرم ما في إشكال، ما عداها يحرم. ألحق هذا قول الحنفية، هذا مذهب الحنفية، ألحق الأحناف الذئب، ألحقوه بالكلب فقط، ألحقوه ألحق الأحناف بالكلب العقور، ألحقوا به الذئب. واستدلوا على هذا بأن الآية عامة لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، لا تقتلوا الصيد، كلها حديث عامة. وكذلك حديث ابن عمر وحديث وغيره، خمس من الفواسق اقتلنا في الحل والحرم، لما ذكرها علمنا أنها غيرها لا يجوز قتلها، لما قال الكلب العقور هو أصلا يقتل، نعم فلا حاجة إلى ذكره. كذلك الحية، كذلك العقرب، هي لا تحتاج إلى أن تذكر. كذلك عندنا الحدأة، هي ليست مأكولة. كذلك عندنا العقرب، عندنا الحية، عندنا الغراب، كله لا يؤكل أصلا، فلما أجيز قتله نص عليه دل على أن غيره لا يجوز. نعم هذا مذهب الأحناف. قول الثالث في المسألة أنه لا يصاد المأكول ولا غيره إلا السباع العادية، إلا السباع العادية، أي ما كان سبوعيا يهجم فإنه يجوز قتله، كالأسد مثلا فإنه يهجم، النمر يهجم، لكن الثعلب لا يهجم، الطير البازي مثلا هو لا يؤكل لكنه ليس لا يعدو، فلا يجوز قتله وعليه الجزاء من قتله. هذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجوز إلا أنه لا يحرم إلا قتل المأكول لماذا سبق لنا ذكره وهو أن الله تعالى سماه صيدا ولا يسمى الصيد إلا ما كان إلا مأكولا. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ثم قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ثم قال صاد ثم قال أو الآية التي قبلها يسألونك الآية التي بعدها حرمت عليكم الميتة والدم ثم قال مكلبين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم يسألونك ماذا أحل لهم نعم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال الله فكلوا مما أمسكنا والإمساك يكون لأي شيء للمصيد للمصيد سماه أمسكنا فهو يسمى للمصيد. هذا هو الراجح من كلام العلم أن من المأكول هو المحظور وما عداه فليس المحظور. نحتاج في هذا الباب إلى باب سيأتي أو مر معنا في شرح التفسير وهو ما هو المأكول. نعم فهذا يعني مثلا لو رأينا مذهب مالك رحمه الله تعالى تقول يجيز كل شيء فلهذا حرم كل شيء مثلا يعني هو يجيز الطير البازي ويجيز الثعالب ويجيز هذا انتهى هو أصلا على أصله. لكن على مذهب الحنابلة وهو أنه يحرم كل ذي ناب ويحرم المستخبث هذا هو فعلا سيخرج عنده الخلاف. فنحتاج في هذا الباب إلى معرفة باب آخر وكتاب آخر وكتاب الأطعمة ما الذي يجيزه أصلا في هذا المذهب الذي حرم أو هذا المذهب الذي أجاز. قوله وإن قتل صيدا مأكولا قال بريا نعم احترازه إيش نعم من البحر نعم وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن صيد البحر جائز ولا جزاء فيه. وقد نقل الإجماع جماعة ابن المنذر بن قدامة بدليل قول الله جل وعلا وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال أحل لكم صيد البحر وصيد البحر عام كل ما كان مصيدا في البحر من سمك ومن حيتان وما شكل ذلك مما هو من صيد البحر وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال وطعامه اختلف المفسرون في قوله وطعامه قيل طعامه هو ما لفظه البحر مما هو من ميتته يعني مات في البحر ثم لفظه البحر فكان على الشاطئ. وقد سبق لنا في كتاب الطهارة هذه المسألة وقلنا بأنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته فطعامه هو ما لفظه البحر أو طفى عليه أو طفى عليه في وسط البحر مات بحتف أنفه ليس بالبحر هو الذي ألقاه وإنما بحتف أنفه هو الذي مات ثم طفى على البحر. وقيل طعامه هو ما استخرج من البحر ثم ملح فبقي يعني أصابه يعني جلس فترة يعني ليس هو الصيد الذي تصيده أنت وإنما الذي صيد ثم جاء به وملح فبقي أشهرا لا يحتاج تمليح الشاهد أنه الذي بقي بعد صيده فالله أجازه. وقيل طعامه هو ما ليس بحيوان وهو من النباتات مثلا ما كان من النباتات في البحر فإنه يجوز ذلك. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن صيد البحر جائز للمحرم وللحلال أنه جائز للمحرم في إحرامه. ولكن يبقى عندنا سؤال إن كان البحر طبعا هذا البحر شامل للبحر وشامل للنهر يعني ما هو خاص بالبحر فلو كان هناك نهر فيه سمك فالحكم واحد لا إشكال فيه. لكن الإشكال في المسألة لو وجد النهر أو البحر في الحرم، لو وجد النهر أو البحر في حدود الحرم، فهل هو عام فيه أم لا؟ اختلف العلم في هذه المسألة. الآية أحل اليوم أحل لكم صيد البحر عامة، أحل لكم صيد البحر عامة، هكذا ما في صيد البحر. لكن هل من حكم الحرم ومن خصائص الحرم أنه يمنع صيد البحر؟ من خصائص الحرم أنه يمنع منه صيد البر، سواء كان محرما أو كان حلالا، هذا محل إجماع. من يعني من خصائص الحرم أنه لا ينفر صيده سواء كان محرما أو كان حلالا. طيب لو كان هذا الماء في الحرم، نعم لو كان هذا الماء في الحرم، فهل ينتقل إليه حكم الحرم؟ هل ينتقل إليه حكم الحرم أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذا المسألة على قولين. قول الأول أنه يجوز ولو كان في الحرم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيجوز أكل الصيد البحري ولو كان في الحرم لعموم الآية، أحل لكم صيد البحر أو لا، ما في تخصيص. والقول الثاني في المسألة أنه يحرم في الحرم صيد البحر، وهذه الرواية الأخرى عن أحمد واختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هي المشهورة في مذهبه. أنه يمنع من صيد البحر إذا كان في الحرم، ممنوع. لماذا؟ لعموم حقوق الحرم، عموم. قال ولا ينفر صيده، هذا من حقوق الحرم، وأن كل شيء آمن فيه، وأن الله تعالى جعل هذا البلد آمنا، وأنه لا ينفر صيده. وإذا كان الشوك والشجر، وإذا كان الشجر والنبات نعم قد حفظ، فمن باب أولى الحيوان. وهذا متوجه، وهذا متوجه. طبعا هذه مسألة غير واردة الآن، أولى ما في عندنا نهر ولا عندنا بحر. قوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا، قال أصلا أي أنه متوحش، يعني بريا أي أنه متوحش أصلا. إذا قلنا البري الاحتراز من البحر، والبري هو المتوحش الذي ليس بأهلي، أيضا هو ليس ببحري وليس بأهلي، ليس مستأنس بالناس. فالغنم ليست برية وإنما هي أهلية، أو لا؟ والدجاج كذلك، والبقر والإبل كلها أهلية مستأنسة. لكن إذا نظرنا إلى مثلا الغزال وحشي، إذا نظرنا مثلا إلى الحمام وحشي، وهكذا. هو يقول المؤلف أصلا أي أنها مستوحشة بالأصل لا بالوصف، ما علينا منها وصفها، وإنما علينا من أصلها. فالدجاج ولو استوحشت فهو يجوز قتله ويجوز صيده، والحمام ولو استأنس فهو يحرم كذا. إذن نحن العبرة بماذا؟ بالأصل لا بالوصف؟ بالأصل، العبرة بالأصل لا بالوصف. فنحن نسأل أنفسنا ما هو أصل هذا المأكول؟ هل هو مستأنس أم هو مستوحش في أصله في جنسه؟ الدجاج مستأنسة، فلو استوحشت لا تكون برية. والغنم والبقر كذلك، عندنا البقر يكون وحش البقر، ونحن نشاهد الآن لا يستأنس بالناس أبدا، يأخذ حكم ماذا؟ الأهلي، ولا يأخذ حكم الوحشي؟ الأهلي، وهكذا. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. المؤلف قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، ولو تولد منه ومن غيره. تولد منه يعود على ماذا؟ على الأوصاف السابقة، على الأوصاف السابقة. تولد منه ما هو مأكول بري أصلا، ومن غيره مما هو عكسه، مما هو غير مأكول وغير بري فإنه يكون يأخذ حكمه. لماذا يأخذ حكمه؟ يغلب جانب الحظر، ولأنه اجتمع مبيح وحاضر فنقدم الحظر، نقدم الحظر. مثل لو عاد الذئب على الضبع فإنه يولد السمع، السمع هذا هو ما تولد من إتيان الذئب للضبع، فإنه يأخذ حكمه فيكون حلالا ولا حراما؟ حراما صيده، مع أن الحنابلة يقولون يجوز قتل غير المأكول أو لا، وهذا السمع لا يجوز أكله، سيأتي في كتاب الأطعمة لا يجوز أكله، ومع ذلك نقول يحرم صيده. لماذا؟ لأنه اجتمع مبيح وحاضر فقدم الحاضر. وهذه المسألة مبنية على الخلاف السابق، الذين يقولون بجواز بحرمة غير المأكول صيده، يحرم صيده كالحنفية مثلا، عندهم السمع غيره من باب أولى. نعم. قوله ولو تولد منه ومن غيره، عندنا عدة مسائل أيضا متفرعة على هذه على هذا المقطع من الباب. عندنا مسألة مهمة، وهي إذا دل المحرم، هذا المباشر لا إشكال فيه، مر معنا أنه إذا باشر عليه الجزاء كذا. طيب، إذا دل المحرم على الصيد، هو لم يشارك ولم يقتل، وإنما دل المحرم على الصيد، هذا الحالة لا يخلو من حالين، إما أن يدل محرما أو يدل حلالا. الحالة الأولى أن يدل المحرم حلالا، اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل على المحرم الجزاء أم لا. قول الأول أن عليه الجزاء على المحرم، الجزاء على الدال أكيد، هذا الحلال حلال، شو المشكلة؟ أن على الدال الجزاء، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة أبي قتادة أنه كان في الحديبية وكان حلالا لم يحرم، وكان معه بعض الصحابة وهم محرمون، قال فرأيت وحشا حمارا وحشيا، قال ففهمت منهم أنهم يريدون أن أصيده ولكنه لم يتكلم، قال فركبت فرسي فلم آخذ سلاحي فأمرت من يأتوا بالسلاح فامتنعوا وأبوا، فغضبت فنزلت وأخذته، ثم عدوت ولحقت بالحمار فعقرته، ثم أتيتهم به فأكلوا منه، ثم خبأت يد حمار ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال هل منهم أحد أمرك بهذا؟ قال لا، قال أو أشار إليه؟ قال لا، قال فكلوا، فهل معكم شيء؟ قال نعم، فأعطيته يد الحمار أو قال كتفا. دل هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مناطا للجزاء، وهو الدلالة أو الإشارة أو الأمر، فطبعا المشاركة لا إشكال فيها، أو لا المشاركة لا إشكال فيها، والإعانة لا إشكال فيها، وإنما الكلام على هو عدم لم يشارك بشيء، وإنما دل أو أمر أو نعم. فنقول على الدال الجزاء بحديث دليل حديث القتال. والقول الثاني المسألة أنه ليس على الدال لشيء، لأنه لم يباشر مع الإثم، مع إثمه، لكنه ليس عليه جزاء، وهذا هو المشهور مذهب مالك والشافعي، واستدلوا على هذا بأن الجناية والجزاء إنما يكون على المباشر. وحديث بقتادة ليس فيه أن عليه الجزاء، وإنما فيه أنه نهي عن الأكل فقط، أو لا، ما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلو أكلوا لأوجبتهم بالجزاء، لو أمروك لأوجبتهم، ولكنهم قال لا تفعلوا هذا فقط، فهم يأثمون لكنهم ليس عليهم جزاء. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر لا تقتلوا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالآية مخصوصة بمن؟ بمن قتل، لا بمن أشار أو دل أو كذا، ما فيها شيء. والعجيب أن مالك رحمه الله تعالى كما مر معنا في كتاب الجنايات أن مالك يجعل القصاص حتى على الدال وعلى الممسك، وهنا لم يمشي على أصله فيقول الدال ليس عليه شيء. نعم، فهو يضمن في قتل الإنسان ولا يضمن في قتل الصيد، فهو يضمن في قتل الإنسان ولا يضمن في قتل، فانتقض مذهبه وأصله هنا. نعم، وعلى كل فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، لأن النهي فرع، الإعانة فرع عن الفعل، والنهي فرع عن الجزاء، فإذا نهاه عن الأمر به فإن عليه الجزاء لأنه مما أعان فيه، وإن كان مذهب مالك والشافعي له حظ من النظر. المسألة الثانية، طبعا هو يجوز للحلال أكله، يجوز للحلال يعني أكله لأشكاله. المسألة الثانية، إذا دل المحرم محرما، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمن عليه الضمان؟ المحرم أكيد عليه ضمان القاتل، والدال هو دال أيضا. نعم، ماذا سيقول الحنابلة؟ قطعا عليه ضمان أولا، وأبو حنيفة قطعا عليه الضمان، صح ولا لا؟ فننظر إلى الخلاف شكين. مذهب الحنابلة أنه أن الضمان بينهما، الضمان بين الجزاء بينهما، هذا يدفع النصف وهذا يدفع النصف، هذا مذهب مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني مذهب مالك ومالك والشافعي، مالك والشافعي على المباشر، أو لا؟ نعم على المباشر، وأما الدال فليس عليه شيء. مذهب حنيفة ماذا سيقول؟ على كل منهما جزاء بناء على أصله، على كل منهما جزاء، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله تعالى. ولا شك أن مذهب حنيفة ضعيف لا أشكال فيه، لأن الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما قتل، فالجزاء على الصيد لا على الفعل، أو لا الجزاء على ماذا؟ على الصيد. وإنما نقع بين مذهب من؟ مذهب الحنابلة ومذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى. وسبق لنا أن الدال يضمن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد دله أو أمره أو أشار إليه. كذلك من المسائل المهمة في هذا الباب، إذا اشترك في قتل الصيد حلال ومحرم في الحل، بمعنى أن المحرم والحلال اشتركوا، ليس أعان ولا دل، وإنما كلاهما باشر، كلاهما باشر وليس في الحرم، وإنما هو في الحل، والمحرم منهي عن القتل والصيد سواء كان في الحل أو كان ما دام وأنتم حرم. هل عليهما الضمان، عليه الضمان كاملا أو ماذا عليه؟ اختلف العلم في هذه المسألة الاشتراك، فقيل على المحرم الجزاء كاملا ولا يتبعض، الجزاء لا يتبعض، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، لأن الله جل وعلا قال لا تقتلوا الصيد، وهذا وقع عليه الخطأ وقد قتل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. القول الثاني ومذهب الشافعي رحمه الله أن عليه النصف الجزاء، لأنه لأنه اشترك معه، وهذا هو مذهب الشافعي، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، والصواب هو الأول ولا شك، وذلك لأنه قتل وجاءه الخطاب بأنه قد قتل، فليست المسألة هي كم شارك فيه، وإنما الخطاب ورد عليه وهو قد قتل صيدا، فعليه الجزاء بخلاف الحلال ليس لم يرد عليه دليل. ولهذا لو أن شخص اثنين قتلوا شخصا فعفى أولياء الدم عن واحد ولكنهم لم يعفوا عن الثاني. يقتل الثاني ولا ما يقتل؟ يقتل الثاني به. قتل سمحوا لواحد ولم يسمحوا للآخر، فإنه يقتل الثاني فلم يتبعر. لأن هذا خطي، لأن هذا وقع على وصف بأنه قد قتل نفسا، وهذا وقع عليه وهو أنه قد قتل نفسا، فلا يتبعر مثل هذا. نعم. كذلك المسائل المهمة في هذا الباب، وهو إذا صيد الصيد لأجل المحرج. لا زالت مسائل كثيرة، ولكن يعني كلام المؤلف مختصر، فنريد أن نستوعب كثير من المسائل. إذا صيد الصيد لأجل المحرم، فهل يحرم على المحرم أم لا؟ اختلف العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يحرم عليه، وهذا هو مذهب الجمهور، وهي من كبار المسائل هذه المسألة باب الصيد، ولا يخلو كتاب أصولي من ذكرها. أنه إذا صيد الصيد لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم أن يأكله. هذا الذي قد صيد لأجله يقول يحرم عليك، أنا صدت لأجل فلان فإنه يحرم على فلان يأكله، بخلاف غيره. لكن هذا الذي صيد لأجله أصبح كالدال وكالآمر، نعم، وكالمعين. وهذا هو مذهب جمهور العلم. استدلوا على هذا بحديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين، فإنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا فرده النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الصعب تغيرا، يعني لماذا لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم رد هديته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، طيب الآن عندنا حديثان متعارضان، ظاهرهما التعارض الواضح. حديث أبي قتادة أكله فقط، قال له: هل منكم من أشار أو أمره؟ وأكل، فأكل المحرم من الصيد. وعندنا حديث الصعب بن جثامة رد الصيد. فعندنا حديثان متعارضان، كيف نجمع بينهما؟ هما ظاهرهما التعارض، كيف نجمع بينهما؟ الجمهور قالوا إن الصعب صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة إنما صاده لنفسه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عنه، ولا حتى وإنما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستفتيه، لا لأجل أن يطعمه. يعني أول ما صاد الصيد ما كان في باله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أكلوا منه قال: فبعضنا قال: هل يجوز أن نأكله؟ أم بعضنا قال: لا يجوز. قال: فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أمامنا. فدل هذا على أن المقصود التفريق هو هل صيد لأجله أم لا. إن صيد لأجله فهو مشترك فيمنع منه، وإن لم يصد فهو يجوز. وهذا المعنى ظاهر. استدلوا أيضا لهذا المعنى لما رواه الترمذي في حديث من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البحر صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم، هذا الضابط هو المعنى الذي استنتجناه قبل قليل. قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وفي رواية يصاد لكم بالألف. هذا الحديث ضعيف، قد قال اليوم الشافعي هو أحسن حديث في الباب، وهو فعلا هو أجمع المعاني، وهو أجمع ما ظاهر التعارض. هذا هو الذي يذهب التعارض الذي نراه بين الحديثين وبين المسألتين، لأن عندنا تعارض، إما أن نرجح الصعب وإما أن نرجح لبقتادة أو نجمع بينهما. حديث ابي قتاده في الحديبيه ظاهر نص. فابو حنيفه رحمه الله تعالى ما جمع بين الحديث وانما رجح ورجح حديث حديث ابي قتاده عنه واخذ بظاهره، فقال ما لم يدل عليه او يامر به او يشير اليه فهو مباح له، ولا شك ان الصواب هو مذهب الجمهور وهو الجمع بين الادله. كذلك عندنا المسائل المهمه انه اذا صيد لاجل المحرم فهل يحرم على غيره؟ نعم، اي تفريع اخر هذا. اذا صيد لاجل المحرم فهل يحرم على غيره؟ من سيخرج من الخلاف الان؟ ابو حنيفه. ابو حنيفه طالع لانه يجيز اصلا هذا، ويجيز للي مصيد له، ويجيز للي مصيد له انه ياكله. المهم انه يجيز للي مصيد لاجله، فهل يجوز الذي لم يصد له حنيفه سيخرج يولا؟ نعم، اختلف العلم في هذه المساله، فقيل انه يجوز له ان ياكل منه ما دام لم يصد له، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدلوا بظاهر الاحاديث. القول الثاني وهي روايه عندنا في المذهب انه يحرم عليه، وهذه من غرائب الروايات. ولا شك ان الصواب هو القول الاول، وعندنا مذهب لبعض التابعين وهو مذهب الثوري وجماعه انه يحرم كل ما صيد، فانه يحرم كل ما صيد فانه يحرم على المحرم مطلقا له او لغيره، وهذا ظاهر انه يعارض ماذا؟ يعارض الحديث كلها، هذا يعني مهجور هذا القول. من المسائل كذلك وهي المسائل المهمة جدا، وهو إذا أحرم المحرم ومعه صيد، إذا أحرم المحرم ومعه صيد يعني قبل لا يصل السيل الكبير خل لا وصاد صيد ولكنه حي ماسك الأرنب ولا ماسك الغزال، فهل يستديمه أم لا؟ اختلف العلم في هذا. القول الأول أنه يجب عليه إرساله، وإزالة يده المشاهدة دون الحكمية. ايش معنى الكلام هذا؟ تجدون كتاب الفقهاء. يجب عليه أن يزيل يده المشاهدة الماسكة كذا، فيجب عليه أن يرسل دون يده الحكمية وهي الملك، فهو باق في ملكه، هو لا زال هذا الغزال الذي يمشي هو لفلان، فالزوال ليده المشاهدة فقط، يده المشاهدة ليست عليه، فيجب عليه أن يزيل يده عن كل صيد له معه أو في الزلفي، فيجب عليه أن يخرج كل صيوده، ما يبقي شيئا في يده، يده الحكمية تبقى لكن المشاهدة ما يحوطه، يجب عليه أن يرسل كل صيده، كل أملاكه التي عنده صيد الحي الإنسان. نعم، فيجب عليه أن يرسله. فإذا كان عنده حمام يربيهن بالزلفي نقول لا تحجرهم لأنك الآن محرم، يجب عليك أن ترسل يدك المشاهدة، وأنت الآن بحبسك إياها فإن يدك المشاهدة هي عليه، لم ترسله حتى الآن، لابد تزيل يدك المشاهدة عنه. وإذا كان عنده غزلان ومحوطه نقول طلعهم في البرية، كل ما كان من الصيود يجب أن تزيل يدك المشاهدة عليه. ما الدليل؟ عموم الصيد، عموم النهي عن الصيد، عموم النهي عن الصيد أنك لا تصيد ولا تمتلك، وأنت الآن صائد، وما قال فقط لا لا لا لا تأكل، وإنما قال منع من الصيد مطلقا، يمنع الإنسان من الصيد مطلقا، وإذا مسكت الصيد فإنك صائد تبقى عليه. نعم، هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وهو مذهب أكثر أهل العلم. والقول الثاني مسألة أنه لا يجب عليه إرساله، لا يجب عليه إرساله، وهذا هو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وهو مذهب أبي ثور وجماعة من السلف. واستدلوا على هذا بأن النهي خاص بماذا؟ خاص بالصيد والقتل وابتداؤه لا استدامته، خاص بابتدائه لا استدامته. والاستدامة معلوم أنها تجوز في كثير من المحظورات، فيجوز الإنسان يستديم الطيب، نعم، وهو الطيب من محظورات الإحرام، يبقى الطيب عليه في مفرقه ويبقى له، نعم. وكذلك استدلوا بأنهم ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يستديمون الصيد عند إحرامهم. والقول الثالث في المسألة أن الملك يزول مطلقا، يزول الملك مطلقا، هذا أحد قول الشافعي رحمه الله، أن الملك يزول مطلقا ليس فقط المشاهدة بل خرج من ملكه. فالإنسان يأتي إليه ومعه غزال، يأتي ويأخذ منه، ثم الحلال يعقره ويأكله، وهذا المحرم ينظر إليه، وهو الذي قد صاده وتعب عليه. ولا شك أن هذا مذهب ضعيف، فالإحرام لا يزيل الملك. الإحرام ليس من خصائصه أنه يزيل الملك. ولا شك أن المذهب الثاني هو مذهب الشافعي في حد قوله أبي ثور أنه هو الصواب، أنه لا يجب عليه إرسال المصيد الذي، وأن استدامة الصيد جائزة، وإنما الممنوع هو ابتداؤه، ويلحق الناس في هذا ضرر. كذلك احنا بقي مسائل كثيرة في الصيد، رأيتم أننا نكملها غدا أو ننتقل لبعد، يعني في مسائل كثيرة في الصيد. ذكرنا الآن 6 أو 7 مسائل، طيب نقف على مسألة وهي إذا دخل الحرم معه الصيد، نكمل المسألة هذه نفس القاعدة. إذا دخل، نحن قبل قليل إذا أحرم ومعه الصيد، الآن إذا دخل الحرم ومعه سواء كان محرما من باب أولى، مرة في المسألة، لكن هو حلال، واضح؟ يعني إذا دخل الحرم وهو حلال ومعه صيد من خارج الحرم، نعم، من خارج الحرم، دخل الحرم ومعه صيد، جاء يبيع حمام للمسلمين، يقول له طيره، وعليه سينبني، هل يجوز لأهل الحرم يأكل حمام، يدخلون الحمام ولا يجوز؟ يعني هل يجوز لأهل الحرم أنهم يأكلون الحمام؟ ولما يجوز المسيء يذبحون الحمام هذا؟ سيأتي إن شاء الله المسألة. سلام الشيخ، بالنسبة لحواض السمك الموجود، أيه؟ هذا ملك، لا ستأتي إن شاء الله، هذا ملك ليس صيدا. الأحواض هذا مملوكة، نتكلم عن نهار غير مملوكة. أما الأحواض هي مسألتنا السابقة الآتية، إذا أدخل الحرم ملك ومعه ملك له قد صاده من الخارج ثم أدخله وهو غير محرم، فهل يجوز أن يبيعه ويذبحه وكذا ولا لا يجوز؟ سيأتي إن شاء الله خلاف، لأن مشهور مذهبنا يمنع، هذا منع باتا، منع باتا. ولهذا كان ترجيح الشيخ عبد العزيز وابن عثيمين المسألة هذه، الحال يعني الناس محتاجين إليها. اللهم صل على محمد. نعم. إذا خرج الصيد خارج الحرم، إيه، الحمام أن يخرج إلى خارج الحرم، إيه، واستقراره ومأواه، لا يأخذ حكمه. النهي ليس لأجل صيد الحرم، وإنما هو وصف مكانه، فإذا خرج فإنه لا يكون واضح.